دوامة الحياة فيها قلبي تاه، ليه كل واحد فينا ماشي في اتجاه ذكريات عشنا فيها دبنا فيها من العذاب، ذكريات غابت من ماضينا باقية فينا ليه سراب، ذكريات معدش فينا شي بريء، في الطريق كتير مشينا واتناسينا، في الطريق وانتهينا معدش فينا شي بريء. ذكريات دبنا فيها من العذاب، ذكريات